يقول عند ولادة طفل أو طفلة نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليه. الله أكبر. عند ولادة طفل أو طفلة يؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في اليسرى، وفي اليوم السابع نقيم وليمة نشتري فيها بعض اللحم والدجاج ونعزم عليها الأصدقاء. ما هو رأيكم في هذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. السنة في هذا أن المؤمن في اليوم السابع يذبح ذبيحة من الغنم عن الأنثى وذبيحتين عن الذكر من جنس الضحية، إما ثني من المعز وإما جذع من الظأن، تسمى العقيقة وتسمى النسيكة ويسميها بعض الناس التميمة، وهي سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذكر بنتان وعن الأنثى واحدة، ولا يجزئ الدجاج ولا اللحم المشترى من السوق، لكن ذبيحة تذبح إما جذع الظأن وإما ثني من المعز، تذبح عن الأنثى واثنتان من الغنم تذبحان عن الذكر، هذا هو السنة. يطبخهما في بيته ويدعو إليهما من يشاء من أقاربه وجيرانه وأصدقائه ويوزع منها على من يشاء، هذا هو السنة، ويوزعها كلها فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.